20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، لأن هذا السياق في إثبات صفات عديدة لله سبحانه وتعالى، مثل علو الله في قوله وهو العلي الكبير، ومثل تكلم الله بالوحي، فالذي يتكلم بالوحي هو الله، والكلام كلامه هو سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام له حرف وصوت يسمع، يسمعه جبريل من الله جل وعلا، وينزل به جبريل ويسألونه الملائكة ماذا قال الله، ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، فهذا فيه إثبات الكلام لله خلافا للمتكلمين الذين ينفون عن الله الكلام، إما ينفونه نفيا صريحا أو ينفونه لفيا ملتويا، فيقولون الكلام على قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، والكلام النفسي وكلام قائم بالنفس لا حرف فيه ولا صوت، وهذا يقولون هو الذي ينسب لله، أما الكلام الذي فيه حرف وصوت فهذا لا يضاف إلى الله. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي نفي الكلام عن الله ونفي القول عن الله، فلا يكون القرآن بقولهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أيضا كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا تكون كلاما، لأنها حرفين تتكون من حرفين كاف ونون، فما كان من حرف وصوت بزعمهم ليس كلاما لله سبحانه وتعالى. كلام من؟ كلام من هذا؟ بعضهم يقول هذا كلام جبريل، وناس يقولون هذا خلقه الله في شجرة، أو خلقها الله في اللوح المحفوظ، أو غير ذلك من التأويلات الباطلة العاطلة التي نتيجتها وثمرتها نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا السياق المبارك فيه إثبات الصفات، فيه إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله.